ما هو دليل أهل الحق على أن كلام الله ليس صوتا ولا حروفا متعاقبة؟ استدل أهل الحق على أن كلام الله ليس صوتا ولا حروفا متعاقبة بقوله تعالى في سورة الأنعام: وهو أسرع الحاسبين، وبقوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، رواه البخاري. فالله تعالى يكلم كل إنسان يوم القيامة، فيفهم العبد من كلام الله السؤال عن أفعاله وأقواله واعتقاداته. فلو كان حساب الله لخلقه من إنس وجن بالحرف والصوت، ما كان ينتهي حسابهم في 100,000 سنة، لأن الخلق كثير، ويأجوج ومأجوج وحدهم يوم القيامة، البشر كلهم بالنسبة لهم كواحد من 100، وفي رواية كواحد من 1,000، ومن الإنس من عاش 2,000 سنة، ومنهم من عاش 1,000 وزيادة، ومنهم من عاش 100,000 من السنين، وبعض الجن يعيشون 1,000,000 من السنين. وحساب العباد ليس على القول فقط، بل على القول والفعل والاعتقاد. فلو كان الله يكلمهم بالحرف والصوت لاستغرق حسابه زمانا طويلا جدا، ولم يكن الله أسرع الحاسبين، بل لكان أبطأ الحاسبين. لكن الله تعالى يقول: وهو أسرع الحاسبين، أي أن الله تعالى أسرع من كل حاسب.